الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تكلمنا على المخصصات المتصلة، الشرط والاستثناء والتقييد بالصفة، ثم تكلمنا على الإطلاق والتقييد، وقلنا أن ما أطلق في موضع يقيد في موضع آخر، فإن لم يقيد بقي على إطلاقه. كالعموم، يأتي عموم في موضع فنعمل بذلك العموم، فإذا جاء نص وخصص ذلك العموم فنخصص تلك الصورة ويبقى باقي العموم على عمومه. ثم تكلم رحمه الله تعالى على المخصصات المنفصلة، وقلنا أن المخصص المنفصل تعريفه ما يستقل بنفسه، بخلاف المتصل ما لا يستقل بنفسه. فالمتصل تابع للنص العام، المنفصل نص آخر يأتي مستقل يتكلم على نفس الأمر ويخرج صورة أو بعض صور ذلك العام. قال: ومن ذلك يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، هذه أربع صور. وتخصيص النطق وهو النص من الكتاب والسنة بالقياس. ثم بين وقال: ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نتكلم على التقييد، عفوا، على التخصيص المنفصل، وذكر له عدة صور. وهذا التخصيص الذي سيتكلم عنه رحمه الله تعالى هو يسميه الأصوليون التخصيص الشرعي، أي الذي يكون بنص شرعي. وإلا بعض المخصصات المنفصلة هي في الحقيقة تكون بالعقل أو بالحس. مثال ذلك قول الله جل وعلا في ريح قوم عاد: قال تدمر كل شيء بإذني بأمر ربها. ومن المعلوم أنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال، واضح؟ فهذا يسمى تخصيص بالحس. والتخصيص بالعقل، الله تعالى قال: الله خالق كل شيء، ولا يمكن أن يعقل بأن الله خلق كلامه وخلق وجهه وخلق صفاته، لا يمكن، وإلا كان كله مخلوق والعياذ بالله من هذا القول الكفري. ولهذا هذا تخصيص عقلي، أي لو لم يدل نص مستقل علمنا بالعقل بأن لا يمكن أن يدخل في هذا الخالق، لأن الله خالق وما سواه مخلوق. والذي يعنينا هو التخصيص بالشرع، وهو كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على أنواع. ويمكن إجمال هذه الأنواع بقولنا: الأول تخصيص الكتاب. فننظر الكتاب وهو القرآن بماذا يخصص؟ الكتاب يخصص بأربعة أمور: يخصص بكتاب مثله، أي بنص من القرآن مثله، ويخصص بسنة صحيحة، ويخصص بإجماع، ويخصص بقياس. هذا بالنسبة للكتاب، ونحوه أيضا السنة، فالسنة تخصص بالكتاب وبسنة مثلها أو بقياس أو أيضا ربما الإجماع، ولا أدري هل له صور مشهورة أم لا. إذن هذا الذي ينبغي أن يعلم. وفي قولنا الكتاب على جهة والسنة على جهة، نجمل المسائل التي ذكرها المصنف في تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنص والكتاب والسنة بالقياس، كلها سنجمعها في هذه الصور. فنبدأ بتخصيص الكتاب، فنقول أن تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن. قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أشهر. طيب، هذه العدة التي ذكرها الله جل وعلا في البقرة قيدت في سورة الطلاق بقوله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعندنا المطلقة الأصل أن تمكث ثلاثة قروء، لكن هذه المرأة الحامل فإن عدتها هي وضعها لذلك الحمل. فعندنا نص عام وخصصه نص آخر. تقييد الكتاب بالسنة، قال جل وعلا لما ذكر النساء المحرمات في النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى غير ذلك في سورة النساء. قال جل وعلا بعدها: قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم ظاهر الآية بأن كل ما لم يذكر في تلك الآية فإنه جائز، لكن جاءت السنة وخصصت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والذي ذكر في القرآن ما هو؟ قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن ها هنا جاءت إضافة لا المرأة مع عمتها ولا المرأة مع خالتها، فيحرم جمع المرأة مع أختها ومع أمها ومع بنتها ومع عمتها وخالتها بنص السنة، فهذا تخصيص للكتاب بنص صحيح من السنة. وتخصيص الكتاب بالإجماع هذا لم يذكره المصنف، لأنه هو قال وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق الكتاب والسنة، لم يذكر الإجماع، ولم يذكره لأن الإجماع في الحقيقة كما ذكرت لكم مرارا وسيأتي بحثه بإذن الله تعالى في باب الإجماع، بأن الإجماع يا إخوة مرده إلى نصوص الكتاب والسنة، فلما كان مرد الإجماع إلى نصوص الكتاب والسنة يكون تخصيص الكتاب إما بسنة أو بكتاب. أما تخصيص الكتاب بالقياس فهذا له مثال معروف مشهور في كتب الأصول، وهو أن الله جل وعلا ذكر في أول سورة النور قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكما بهما رأفة في دين الله. فالزاني والزانية نص الكتاب على جلدهما 100 جلدة. طيب هذا بالنسبة للحر والحرة. طيب الأمة تختلف عن الحرة في أحكام، منها أحكام الجلد. قال جل وعلا في أول النساء لما تكلم على نكاح الأمة وأنه لا بأس إذا اضطر الإنسان إلى نكاح الأمة أن ينكحها إذا لم يجد حرة، قال جل وعلا فإن أتينا بفاحشة فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. فقوله جل وعلا فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب دل على أن الأمة إذا زنت فإنها تحد 50 جلدة. طيب إذن هنا عندنا تخصيص كتاب بكتاب، لكن الذي يعنينا هنا تخصيص الكتاب بالقياس، والقياس وين؟ أن الفقهاء والأصوليين قالوا النص ذكر المرأة الأمة الزانية ولم يذكر العبد الزاني، وبما أنه لا فرق في هذه الأحكام بين العبد والأمة فعليه نقول ثبت بالقياس بأن العبد أيضا يحد 50 جلدة، فنكون قد خصصنا نص آية النور الذي هو في الكل، خصصناه بالكتاب بالنسبة للأمة، وخصصناه بالقياس لأننا قسنا العبد على الأمة بالنسبة لي، خصصنا الكتاب بالقياس بالنسبة للعبد الزاني، وهذه صورة لابد من فهمها، فهو مثال معروف مشهور في هذا الباب. القسم الثاني تخصيص السنة، أنهينا تخصيص الكتاب والثاني تخصيص السنة. أما تخصيص السنة فالأول تخصيص السنة بالكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذه الآية دلت على قتال جميع الخلق ما لم يتشهدوا ويشهدوا شهادة التوحيد، لكن جاءت الآية في القرآن على أن الكافر إذا أراد أن يبقى على دينه، والصحيح أن هذه الآية تعم أهل الكتاب والمجوس لأن أدخلهم الصحابة في هذا، فهؤلاء القوم يجوز لهم البقاء على كفرهم بلا أن يقولوا لا إله إلا الله بشرط أن يدفعوا الجزية، قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا خصصنا نص السنة خصصناه بالقياس. تخصيص السنة بالسنة له أمثلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الزكاة قال فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سقت السماء أو فيما سقت السماء العشر، أي ما كان بعلي نسميه نحن وليس سقوي، أي أنه نبات زيتون رمان إلى غير ذلك ينبت، أو حب ينبت بلا أن تصرف أنت عليه من المال للآبار وقنوات المياه، فهو طبيعي هكذا، فهذا فيه العشر لأنك لم تصرف عليه كثيرا، فإذا كنت أنت تدفع مال السقي فهذا فيه نصف العشر رحمة بالزارع. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، هذا نص لم يحدد لا في قليل ولا في كثير ولا ما هي من الأمور التي يخرج فيها الزكاة، فجاء تخصيص هذا بنص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، والوسق هو ستون صاعا، وخمسة في ستين ثلاثمائة صاع. معنى هذا من كانت عنده صابة أو من كان عنده نتاج حقل قمح أو شعير أو غير ذلك أو ذرة، ولم يصل هذا النتاج الذي حصله إلى 300 صاع، فهذا لا زكاة فيه أصلا، فعليه نحن خصصنا ذلك الحديث العام فيما يخرج من الزكاة بنص خاص يبين لنا الحد الأدنى الذي منه يبدأ إخراج الزكاة. وتخصيص السنة قال بعدها قال هنا قال تخصيص السنة بالقياس، قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، يعني نفس مثال القرآن لكن نذكره هنا في السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر أي البكر يزني بالبكر، جلد مئة وتغريب عام أي كلاهما غير متزوج. وهنا ترى أن تغريب عام لم يذكر في الكتاب إنما ذكر في السنة، فهذا يسميه البعض تخصيص، والبعض يقول هذا ليس تخصيصا بل هو زيادة علم وزيادة تفصيل، أو أقرب منه من البيان للإجمال منه إلى التخصيص، وهذا الصحيح. لكن الذي يعنينا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الحر والحرة ولم يذكر الأمة والعبد، فيقال أن الأمة ذكرت في القرآن، فيكون مثال الأمة هنا تخصيص للسنة بالكتاب، ولكن العبد نقيسه على الأمة، فيكون هذا فيكون حال العبد في أنه يجلد فقط 50 جلدة هذا تخصيص بالقياس لنص من السنة. احفظوا هذه الأمثلة يا إخوة لأنها تعينكم، ليس من الشرط أن كل ما تشرح الأصول تضرب مثال في كل مسألة، لكن الذي يعنيك أنك إذا أردت أن تتذكر مسألة أحيانا قد يغيب عنك التقعيد بذكرك للمثال تستفيد في إعادة فهم القاعدة واستحضارها. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى كما قلت لكم هو من باب التخصيص المنفصل. بهذا يكون قد أتم رحمه الله تعالى الكلام على على العام والخاص. الفصل الذي بعده انتقل إلى أمر آخر من مسائل الأصول المهمة، وهو الكلام على المجمل والمبين. فقال الجويني رحمه الله تعالى قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، ثم عرف البيان فقال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله تعريف آخر للنص، ثم ذكر اشتقاقه اللغوي فقال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هذا كلام الناظم. الكلام على المجمل والمبين مهم جدا، لأن كثيرا من الأمور في الشرع جاءت مجملة بينت في مواضع أخرى، وهذا كثير بالنسبة للقرآن، فإن كثيرا من الآيات في الأحكام جاءت مجملة بينتها السنة، كالأمر بإقام الصلاة ليس في القرآن عدد الصلوات ولا الإشارة إلى كيفية الصلوات، وحتى الإشارة إلى أوقات الصلوات فهي إشارة عامة تحتاج تفصيلا آخر إلى من السنة. والزكاة جاء الأمر بها في القرآن وتفاصيلها في السنة، والحج جاء الأمر به بالقرآن وجاءت بعض تفاصيله في السنة، جاءت بعض تفاصيله في الكتاب كسورة البقرة وفي سورة الحج، لكن التفصيل التام جاء في حديث جبريل الذي رواه مسلم في الصحيح الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج من أوله إلى آخره. وهكذا فيقول أهل العلم بأن النص يا إخوة إذا احتمل أو أن اللفظ من حيث الدلالة على معنى له حالتان. الحالة الأولى أن يدل على معنى واحد، نص يدل على معنى واحد، وهذا يسمى النص من ناحية الأصولية، يسمى النص. ولهذا يقول الفقهاء هذا نص في المسألة، أي لا يحتمل أي شك وأي تأويل. فما احتمل معنى واحدا فهو النص. طيب الباقي ما هو؟ يحتمل معنيين أو أكثر. فإن احتمل معنيين أو أكثر، فإن كان في أحدهما هو أظهر منه في المعنى الآخر، فيكون الأمر الظاهر يسمى الظاهر، والأمر المرجوح يسمى المؤول. فبهذا تعلم طبقات أو درجات النص الثلاثة، إما نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو إذا كان يحتمل معنيين فالراجح منهما هو الظاهر والمرجوح منهما هو المؤول. ثم ذكر رحمه الله تعالى المجمل، وقال والمجمل ما افتقر إلى البيان. قوله ما افتقر إلى البيان أي ما احتاج إلى البيان. والإجمال يا إخوة في النصوص له أسباب كثيرة، منها عدم معرفة المراد من اللفظ. قال جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هناك اختلاف عظيم من السلف إلى ما بعدهم، من الذي بيده عقدة النكاح في هذه الآية؟ هل هو زوجها أم هو وليها؟ فالاشتراك اللفظي بين الولي وبين الزوج في هذه الآية هو الذي كان سببا لذلك الإجمال الذي يبين من نصوص أخرى. ومن أمثلة ذلك المشهورة التي أثرت في الخلاف الكبير في مسألة التيمم قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله منه، قال بعضهم منه هنا ابتدائية، وقال بعضهم منه هنا تبعيضية. فإن كانت ابتدائية فالذي يمسح على أي صعيد طيب، حجر، شيء متصاعد من الأرض له غبار أو ليس له غبار، فالأمر في هذا سهل وجائز. من قال منه هنا أي بعضا منه أي تبعيضية، قال التبعيض لا يمكن أن يكون إلا أن يعلق بيدك نوع من الغبار، وعليه فلو تيممت على حجر أصم ليس عليه تراب أصلا فإنهم يقولون بأن هذا التيمم لا يصح. الخلاف وين؟ من قوله منه. والصحيح أن كل ما تصاعد من الأرض له غبار أو ليس له غبار فإن التيمم به جائز، وهو مذهب المالكية فيما أذكر. المسألة الأخرى التي تسبب هذا الإجمال عدم معرفة الصفة، كالذي ذكرت لكم صفة الصلاة، أو عدم معرفة مقدار الزكاة. فهذه كلها تحتاج إلى بيان. لكن اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ الشريعة تامة، ومن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت عائشة، قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على أمر واضح، محجة بيضاء لا لبس فيها. فالشريعة قد بينت، لكن العبرة بماذا؟ بأنك تعلمه، وإلا بعض الناس يعلمه والبعض الآخر قد قد يجهله. ثم عرف البيان فقال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المراد بالإخراج هنا الإظهار، فيكون شيء مجمل أنت تظهره وتجعله واضحا بينا، كان مشكلا صار جليا واضحا. ثم بين رحمه الله تعالى أي الجويني فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا الذي ذكرناه في الأول، النص معنى واحد والذي يحتمل معنيين في الظاهر، في الراجح منهما ظاهر وفي المرجوح مؤول. و قوله وتعريفه للنص هنا لماذا؟ لأن النص هو الذي يبين به هذا الإجمال، لأن الإجمال يكون من احتمالات، فيأتينا نص صريح يبين لنا أن هذا الإجمال يراد به هذا البيان. ولهذا عرفه فيما بعد فقال: وهو ما تنزيله تأويله، أي أنه لوضوح ما تأويله تنزيله، أي أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. والصحيح والأحسن أن يعرفه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا أفضل من قوله ما تأويله تنزيله. والنص يا إخوة، وقال بعدها قال: وهو مشتق من منصة العروس. ولماذا مشتق من منصة العروس وهو الكرسي؟ لأن منصة العروس يا إخوة شيء بارز. لماذا يضعون العروس على هذه المنصة الكرسي العالي؟ ليش؟ حتى يراها الناس، فهمتم؟ فبما أنها تبرز، وكذلك النص معناه يبرز لأنه واضح لا يشك فيه أحد. والنص هنا من الناحية الأصولية هو هذا. أما الفقهاء يا إخوة إذا قالوا: وعندنا في هذا النص، أي نص من الكتاب أو من السنة، ويريدون بذلك إخراج القياس والإجماع. فإذا قال الفقيه: عندي في هذا نص، لا يمكن أن تقول: وقد قال الإمام فلان عندي فيه نص، والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا لا. الاصطلاح الأصولي شيء والاصطلاح الفقهي شيء. إذا قال الفقيه عندي نص، أي من الكتاب أو من السنة، إخراجا للقياس والإجماع. إذا قال الأصولي: وهذا نص في المسألة، أي أنه واضح لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال بعدها الجويني رحمه الله تعالى قال: والظاهر ما احتمل أمرين هو في أحدهما. قال: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. فقال رحمه الله هنا، يعني بعد أن تكلم عن النص تكلم على الظاهر والمؤول، فقال: الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. فهو يحتمل أمرين، وإذا قلنا يحتمل أمرين أخرجنا بذلك النص، لأن النص قلنا لا يحتمل إلا معنى واحد. وفي قوله هو في أحدهما أظهر من الآخر أخرجنا بذلك المجمل، لأن المجمل يحتمل أمرين لا مزية أو أكثر، لا مزية لأحدهما عن الآخر، فيكون الظاهر احتمل أمرين فهو ليس بنص، لكننا علمنا المعنى المراد فهو ليس بمجمل بل علمنا المعنى منه. قال: وهو في أحدهما أظهر من الآخر. وكونه أظهر من الآخر هذا لأسباب، ومن تلك الأسباب أنه حقيقة والآخر مجاز، فتقدم الحقيقة على المجاز، أو غير ذلك من الأسباب التي تذكر في كتب الأصول المفصلة. قال: ويؤول الظاهر بالدليل. وهذا أي أن الظاهر يصرف عن ظاهره بدليل. ولهذا يقولون في تعريف التأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. فإذا كانت هناك قرينة واضحة جلية بينة صرفنا النص عن ظاهره. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأصل عدم صرف النص عن ظاهره. ولهذا شيخ الإسلام في ردوده على المتكلمين يردهم إلى القواعد الأصولية التي هم في أنفسهم يدافعون عنها، لأن علم الكلام كما لا يخفى عليكم ظهر كثيرا في طائفة الأصوليين، وعلم الكلام هو الذي كدر أصلا علم الأصول وجعل فيه هذه الوعورة والنفرة منه من جهة طلاب العلم. ليش؟ لكثرة ما أدخلوا فيه من المباحث الفلسفية والقواعد المنطقية والزبالات الكلامية. فهذا الكلام المسألة تفيدنا أمرا، وهو أن الأصل البقاء النص على ظاهره، وأنه لا يحمل اللفظ والمعنى الظاهر على معنى غير ظاهر إلا بدليل واضح بين. ولهذا التأويل تعريفه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح غير متبادر منه. مثاله قوله جل وعلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم عندنا إذا أطلق يعني العبادة المعروفة التي هي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، واضح؟ ولكن اللفظ هنا يحتمل الصيام الشرعي الذي عندنا، ويحتمل صياما آخر لغوي وهو الإمساك عن الكلام. والآية فيها قرينة تدل على أن المراد ليس الصيام الشرعي عن الطعام والشراب، إنما هو الصيام عن الكلام، بدليل أنها قالت بعد: فلن أكلم اليوم إنسيا. ففهمنا بهذا الدليل بأننا ينبغي أن نصرف لفظ الصوم عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، واضح؟ وهذا التأويل يا إخوة لابد له من شروط يذكرها الأصوليون، منها أن يكون اللفظ قابلا لذلك التأويل، ومنها أن يقوم دليل صحيح على صحة ذلك التأويل، وإلا كانت الشريعة عبثا. ولهذا تجد عند الشيعة والباطنية وهؤلاء الزنادقة من غرائب الأمور الشيء الكثير، فتراهم يفسرون ألفاظ القرآن بمعان لا تمت للنص الأصلي بصلة لا من قريب ولا من بعيد. فمثلا يقولون في قول الله جل وعلا: بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منه اللؤلؤ مرجان، قالوا علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين. وقال الله جل وعلا: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يقول الشيعة: لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. وهكذا من التأويلات الفاسدة التي هي من زندقة الباطنية الذين يقولون القرآن له ظاهر وله باطن، الظاهر يعلمه العامة والباطن يعلمه الخاصة، وها هنا يلتقي الباطنية والحركات الباطنية تلتقي مع من؟ تلتقي مع الصوفية، فإن الصوفية يقولون: الدين حقيقة وشريعة، الشريعة لكم معاشر العامة، والحقيقة لنا معاشر الخاصة أو خاصة الخاصة. والرد عليهم ليس في هذا الموطن. من شروط التأويل أيضا أن يكون هناك موجب للتأويل، وغير ذلك من الشروط التي لا نطيل الكلام فيها. وهذا كما قال المؤلف، قال: يسمى الظاهر بالدليل، أي أن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل. لأن الظهور يا إخوة يكون بأمرين: الأمر الأول أن يكون اللفظ في نفسه ظاهرا واضح المعنى يراد به هذا، والثاني أن يرد دليل آخر ينقل المعنى من معنى مؤول إلى معنى ظاهر فيكون ظاهرا بالدليل. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.